بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر مؤسسة الدعوة الخيرية وبالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة التأصيلية الأولى لطالب العلم، والتي أقيمت بجامع الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 12 إلى 14 من شهر ربيع الأول لعام 1424 من الهجرة النبوية، ومع محاضرة بعنوان وصايا لطالب العلم لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. لك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ونشكره أن هيأ هذه المجالس العلمية التي يسر جل وعلا أيضا فيها حضور علمائنا ومشايخنا للاستفادة مما فتح الله عليهم من العلم والبينات. وإنه من البشائر الطيبة والمباركة بإذن الله أن يكون باكورة مناشط هذا الجامع العلمية هذه الدورة العلمية التأصيلية الأولى لطالب العلم في هذا الجامع، جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 12 إلى 14 من شهر ربيع الأول لعام 1424 للهجرة. وإنه لمن دواعي سرورنا جميعا أن يكون افتتاح هذه الدورة العلمية بلقاء فيه وصايا لنا ولعموم طلاب العلم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. ومن مما نحمد الله تعالى ونثني به عليه أن يسر هذا النقل الفضائي الذي يشاركنا فيه إخواننا في الإمارات العربية المتحدة، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع، كما نسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يفقهنا جميعا في دينه، إنه سبحانه خير مسؤول وأكرم مأمول. ونتيح اللقاء مع سماحة الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في بيت من بيوت الله، في هذا المكان المبارك، هذا المسجد الذي يحمل اسم الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز غفر الله لنا وله وجميع أموات المسلمين، هذا المسجد الذي عني به اعتني به أعظم عناية وأولي الحقيقة عناية جيدة، ووسائل دعوة ونشر هذه الوسائل إلى خارج حدود البلد لا شك أنها نعمة من الله على العباد. هذه الوسائل هي من أسباب إقامة حجة الله على العباد، لأن الحق إذا وضح للناس واستبان الهدى من الضلال قامت الحجة على العباد. الله يقول في رسله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه الوسائل المتاحة هي بالحقيقة خير إذا استغلها المسلمون فيما ينفعهم، وسخروها في خدمة دينهم، واستغلوها في نشر الدعوة إلى الله، على علم وبصيرة، ليكون الناس يستمعون إلى صوت الحق واضحا جليا، بعيدا عن التحريف، بعيدا عن الغلو، بعيدا عن الإفراط والتفريط. فإن الأمة في هذا العصر بأمس الحاجة إلى من يوضح لهم شريعة الله ويبين دين الله بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بصورته الواضحة الجلية البينة التي تخاطب الفطر والعقول السليمة، ومن سمعها وأصغى إليها فإنه بتوفيق من الله يهتدي، وما ذاك على الله بعزيز. لأن هذا دين الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبدي لخلق الله، ذلك الدين القيم. إنما يصاب الناس إذا نقلت لهم تعاليم الشريعة محرفة مزيدا أو منقوصا فيها، مغيرة عن منهجها، قد بدلت أو غيرت وأضيف إليها ما ليس منها وحذف منها ما هو من أصولها، عند ذلك يقع البلاء. أما إذا نقلت هذه الشريعة للعالم على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه، فإن هذا الحق ستقبله النفوس بتوفيق من الله. وأكبر شاهد على هذا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما خرجوا من الجزيرة شرقا وغربا بهذا الدين الذي يحملونه علما وعملا، ورأى الناس دين الله واضحا، ورأوا رجالا أهل صدق ووفاء، وأهل عمل علم وعمل، أهل تطبيق والتزام، أناس يقولون ويعملون ويأمرون ويمتثلون وينهون ويجتنبون، ورأوا تلك الأخلاق والوجوه الكريمة، انقادوا لدين الله طائعين مختارين، وصدق الله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فهذا دين الله، هذه شريعة الله، لابد أن تنقل للملأ واضحة جلية بصورتها المشرقة الواضحة التي لا غبار عليها. لكن إذا عطل شيء منها وبدل وحرف وزيد ونقص، فإن الناس سينظرون إلى هذه الشريعة نظرة ازدراء وعدم احترام، لأنهم يرون ما لا يقره العقل ولا ترضاه الفطرة ولا تطمئن إليه النفس. أما هذا الدين الواضح الذي ينقله العلماء العاملون المخلصون الصادقون، ينقلونه صورة حية كما جاء عن الله وعن رسوله على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه، فهذا حق سيقبل بتوفيق من الله، سيقبل بتوفيق من الله، إلا لمن سبقت له الشقاوة وحيل بينه وبين الهدى، ومن يضلل الله فلا هادي له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن قبل هذه الشريعة والتزمها علما وعملا ظاهرا وباطنا، وقام بها وثبت عليها إلى أن يلقى الله. قبل أن أبدأ في وصايا طالب العلم، أحب أن أشرح حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قدسي تلقاه نبينا من رب العالمين جل وعلا. والأحاديث القدسية الصحيحة الثابتة وحي من الله، لكنها ليست بمنزلة القرآن يتعبد بتلاوتها. وهو حديث عظيم فيه مواعظ وتذكير للمسلم ليكون على صلة قوية بربه، وعلى صلة قوية بدينه، وعلى صلة قوية بنبيه صلى الله عليه وسلم. فروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني يا أبهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فربنا يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يبين تعالى كمال عدله وكمال رحمته وأنه تعالى حرم الظلم على نفسه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله تعالى منزه عن ذلك فهو أعدل العادلين، أخبرنا أن الظلم غير لائق به، قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال حبة مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فالظلم غير لائق بالله والله منزه عنه لأن الظلم صفة نقص والله جل وعلا مبرأ عن النقائص والعيوب، فهو حرم الظلم على نفسه وجعل هذا الظلم محرما بين عباده ونهاهم أن يظلم بعضهم بعضا، والظلم في كتاب الله شام أنواعا ثلاثة أعظمها ظلم الشرك فإن المشرك أعظم الناس ظلما، قال الله عن لقمان أنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فلا أظلم ممن عبد غير الله ممن تعلق قلبه بغير الله في الحب والخوف والرجاء ممن جعل مع الله إلها آخر يعبده يدعوه يرجوه يخافه يذبح له ينذر له، هذا كله ظلم وعدوان لأن ربنا جل وعلا هو الذي انفرد بخلقنا وإيجادنا وهو المالك لسمعنا وبصرنا وأبصارنا وحياتنا وموتنا وكل شيء منه فضلا وإحسانا، فلا يليق أن نلتجئ إلى غيره ولا نتجه إلى غيره، فإن المشركين عبادة الأوثان اتجهوا إلى غير الله وتعلقت قلوبهم وآمالهم بغير الله فصار غير الله فصار محبة غير الله في قلوبهم أعظم من محبة الله أعظم من محبة الله، ولذا كانوا من الخاسرين، فإن الله خلقنا لنعبده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والله تعالى ليس بينه وبين خلقه وسائط، إذ الوسائط في الدنيا تنفع للبشر من قصر علمه وقل إدراكه ولا يدرك ما وراء ذلك، أما رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس بحاجة إلى وسائط، بل أمرك أن تتوجه بدعائك له: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأمرك أن يكون دعاؤك له ورجاؤك له وتعلق قلبك به، وتعلم أنه مالك النفع والضر، وهو الغني الحميد، وكل الخلق فقراء إليه. والمشركون قد أتوا بظلم الظلم، دعوا أمواتا وأشجارا وأحجارا وغائبين وجنا وغير ذلك، وقد بين الله فساد صورهم، وأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالذين عبدوا غير الله وذبحوا لغير الله ونذروا لغير الله وطافوا بقبور الأموات وسألوهم قضاء الحاجات وتعلقت قلوبهم بالمخلوقين، هم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا كان الشرك أعظم الذنوب، محبطا لكل الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بإقامة التوحيد وتعظيم أمر التوحيد، ولهذا كان أبعد الناس عن الشرك وعن كل وسيلة تفضي إليه، وحذر أمته من ذرائع الشرك، فقال: تتخذوا قبري عيدا. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال: هلك المتنطعون. وقال لمن قال له: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم قبض دفنوه في حجرته التي مات فيها، ولم يقبروه بمقابر العامة، خوفا من فتان الجهال ومن لا دين عندهم فيتعلقون به، والله جل وعلا قد حماه من ذلك. ولهذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمتعلقون بضرائح الأموات، والخاشعون عند قبور الأموات، والباكون عند قبور الأموات، والذابحون للذبائح عند قبور الأموات، والضاربين لأنفسهم، والمفاعلين ما يفعلون، كل أولئك من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا من لقي الله مشركا به عابدا غيره فإنما قره النار، ولا يمكن أن تصله رحمة ولا إحسان. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فأعظم شيء على المسلم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، بأن يعتقد أن العبادة حق لله لا حق لأحد فيها مهما بلغت منزلته وعلت مرتبته، وأن الله هو المعبود بحق الذي يصلى له ويحج له، وتقصد كل العبادة تصرف له وحده لا شريك له. ويشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق، وختم به الرسالات ليقيم حجة الله على العباد، ذلك النبي الذي أوجب الله على الخلق كلهم طاعته واتباعه والسير على نهجه، فهو خاتم أنبياء الله ورسله، لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. والنوع الثاني من الظلم ظلم العبد نفسه بما يرتكبه من مخالفات ويضيع من واجبات، فهذا ظلم لنفسه لأنه ظلم نفسه بترك ما أوجب الله عليه. وظلم نفسه بفعل ما حرم الله عليه. والعبد مأمور بامتثال أوامر الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مأمور بتطبيق شرع الله وإقامة دين الله، منهي عن المحرمات التي حرمها الله عليه، فإذا اعتدى وظلم كان من الظالمين. والنوع الثالث ظلم العباد في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، بأن تأخذ أموالهم تتعدى عليها سرقة وغشا وخداعا وإتلافا وإلحاق الضرر بها، أو تتعدى عليهم في أعراضهم فتقول فيهم ما هم براء منه، وتنسب إليهم ما هم براء منه، وتقدح في أعراضهم بلا حق موجب شرعي، أو تتعرض لدمائهم والعياذ بالله. فالدماء والأموال والأعراض محرم في شرائع الله كلها، وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ثم يقول الله مناديا عباده: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الأصل في العباد الجهل والضلال، إلا من هداه الله منهم. وإن كان المولود وجد على الفطرة، لكن هذه الفطرة لا تكفي وحدها، بل لا بد من عمل ودعوة يعني تنمي هذه الفطرة حتى تكون فطرة تقبل شرع الله. فكلنا ضال إلا من هدى الله منا ومن عليه بالهداية. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولهذا أمرنا في الصلاة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. نقرأ الفاتحة وفي خامس آياتها: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، دلنا على الصراط المستقيم، وفقنا لسلوكه، ارزقنا محبة هذا الصراط والعمل عليه، ارزق استقامة والسير على منهجه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فمن أراد الله به خيرا هداه، وشرح صدره للخير، وجعله يقبل الهدى ويرضى به. ومن أريد به غير ذلك حيل بينه وبين هدى الله، وحيل بينه وبين الهدى. فإن الله جل وعلا يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله. وقد بين الله طريق الخير والشر، وهديناه النجدين، ودعا العباد إلى الأخذ بأسباب السعادة. فمن وفقه الله وأخذ بأسباب الهداية فتح الله على قلبه وأنار بصيرته وشرح صدره. ومن أعرض عن الهدى وصد عن الطريق المستقيم فلا يلومن إلا نفسه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فليحذر العبد أن يحال بينه وبين الهدى بأسباب إعراضه، وبأسباب تجاهله، وبأسباب بعده عن أسباب الخير. ثم يقول الله مناديا عباده أنهم جائعون وعراة إلا من أعانه الله، فمن عليه بالإطعام والكساء، ليعلم العبد أنه فقير إلى الله بذاته، محتاج إلى الله في كل أحواله، لا غنى له عن الله طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فالله الذي يطعم، قال إبراهيم عليه السلام: الذي يطعمني وهو يسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فهو جل وعلا المتفضل على عباده بنعمه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأخبرهم جل وعلا عن كمال قدرته وكمال ملكه، وأن العباد لن يستطيعوا أن يلحقوا به ضررا. ولا يجلب له نفعا، فهو يطعم ولا يطعم، وهو القائم بأرزاق عباده، وهو الذي يكلأهم بالليل والنهار، فلن يبلغوا الضر فيضروه ولا النفع فينفعوه، هم فقراء إليه وبأمس الحاجة إليه، هو غني عنهم بذاته وهم فقراء إليه بذواتهم، كل نعمة فمن الله عليهم فضلا وإحسانا فمن الله عليهم فضلا وإحسانا، لا يستطيعون تعداد النعم ولا إحصاءها. ثم يقول الله لهم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أطاع الخلق كلهم رب العالمين ما زاد في ملكه ولا زادت خزائنه بذلك. الطاعة لهم والمعصية عليهم، والله غني حميد، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، ولو اجتمع الإنس والجن على أفجر قلب واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إنما العباد هم المحتاجون إلى فضله، وهم الفقراء إلى فضله، وهم بأمس الحاجة إلى فضله وخيره. ثم بين لهم جل جلاله بقوله: يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنس، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يقول لهم: إنكم تخطئون بالليل والنهار، ولو فكرنا في أنفسنا لرأينا الخطأ منا باللسان، بالعمل، بالفعل، بالتقصير في الواجب، بارتكاب المخالفات. الخطأ صادر منا ولا بد، إلا من عصم الله منا. وفي الحديث: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفيه أيضا: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. فكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. والمهم أن العبد إذا أخطأ وتصور خطأه وأدرك زلله كان من الموفقين، لكن أن يخطئ ولا يعرف أنه أخطأ وتزل قدمه ولا يدري فهذه المصيبة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فمن المصائب أن تنتكس الفطر ويرى الحق باطلا والباطل حقا. وإلا فمجرد الخطأ ثم تدارك الخطأ بالتوبة النصوح والالتجاء إلى الله والتوبة إلى الله والإنابة إليه. ولهذا قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فالخطأ يقع من الناس، لكن المؤمنون يتداركون أخطاءهم كما قال جل وعلا: والذين في وصفهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم بين لهم تعالى كمال غناه وسعة جوده وفضله، وأن الخلق جنهم وإنسهم لو اجتمعوا في صعيد واحد وتنوعت المسائل وتعددت وتغايرت وأعطى الله كل من واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لأن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، ألا ترون إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وأخبرهم تعالى أنهم إن استغفروه وتابوا إليه فإنه يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأخبرهم تعالى بقوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هي أعمالنا تحصى علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيا إخواني أعمالنا محصاة علينا. إما أن يأخذ العبد كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وإما أن يأخذ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. هي أعمالنا محصاة علينا أحصاها الله ونسيناها. فعلى العبد أن يحاسب نفسه، فعسى الله أن يوفقه لتوبة نصوح وتدارك لما حصل من الأخطاء. أيها الإخوة، الدورات العلمية لها أثرها الفعال ولها منافعها وفوائدها إذا حسنت النية من مقيميها وحسن النية من الحاضرين فيها. الدورات العلمية نشاط جيد وعمل خير ودعوة إلى الله وسعي في إصلاح المجتمع وتبصيره على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه. وإذ هذه الندوة العلمية في هذا المسجد المبارك تقام لمدة 13 يوما فهي بالحقيقة ندوة طيبة وندوة مباركة ودورة فيها الخير والصلاح. فعلى الحاضرين والملتحقين بها تقوى الله قبل كل شيء وأن يخلصوا لله في مرادهم بهذا العلم. فإن هذا العلم إن تعلمه الإنسان ابتغاء وجه الله ليخلص نفسه من الجهل ولينير الطريق لنفسه ثم يجد في أن ينير الطريق لغيره ويبصر غيره. فالنية الصالحة توفق العبد ويفتح الله عليه من الخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وعليه الجد والاجتهاد وحرص على الاستفادة من متون يحفظها ومن سماع تنبيه لمدرس ينبه عليه ويستفسر عما أشكل عليه ويحرص ويجد ويجتهد. فإن العلم لا ينال إلا بالجد والاجتهاد لأن هذا العلم نعمة وشرف من الله لا تناله الكسالى والعاجزين وإنما يناله من ثابر وجد واجتهد وأصلح نيته وسعى في الاستفادة فيحفظ المتون التي عهد إليه بحفظها ويتأمل معانيها ويسأل عما أشكل عليه ويكون طالب العلم متحليا بالأدب والسكينة والوقار بعيدا عن الضوضاء والفوضى جادا في طلبه محافظا على الوقت ملازما لذلك شاكرا لله الذي هيأ له هذه الفرصة وأتاح له هذه النعمة. لأنك إذا وجدت من يعلمك ومن يوجهك ومن يهديك إلى الخير ومن يأخذ بيدك لسبيل الخير فتلك نعمة من الله عليك. ولم تكن تزل المساجد في عهود المسلمين الأولى مصدر الخير ومنبع الخير. تعلم الصحابة من رسول الله في مسجده صلى الله عليه وسلم، تلقوا عنه السنة القرآن والسنة، وتعلموا في أيام الخلفاء الراشدين في المسجد، وتعلموا في عصور التابعين المتعاقبة. والمساجد منطلق التعليم، والمساجد مصدر الإشعاع والتوجيه إذا تولاها ذو علم وبصيرة. فإن اختيار العلماء لهذه الدورات العلماء الناصحين الصادقين المعلوم عنهم حرصهم وجدهم وفقهم في دين الله وسعيهم في إصلاح هذا النشء وتوجيهه التوجيه السليم متى ما تحقق هذا بتوفيق من الله فإنه يرجى لهذه الدورات العلمية أن تحقق أهدافها وأن تبلغ غايتها. ولا شك أنها في أيام العطل الصيفية نرى دورات كثيرة مكثفة في عدة مساجد في هذه البلاد، وقد بها أيضا عدد من أمدن بلادنا. كل ذلك خير وكل ذلك عمل صالح وتواصل في الجد والنشاط وحرص على استغلال الوقت شبابنا، أن يستغلوه في التوجيه والإرشاد، أن يستغلوه فيما ينفعهم ويعود عليهم بالخير، خير من أن تذهب الأوقات في البطالة والكسل والتسكع في الطرقات ومصاحبة من لا خير في مصاحبته، أو إمضاء الوقت لدى هذه المحطات الفضائية وما فيها من الشرور والفساد. إن إقبال شبابنا على المساجد والعناية بذلك من أسباب الخير، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فللعلم في المساجد بركته وله أثره وله نتائجه، فإنها مساجد عمرت للخير في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إن هذه الدورات العلمية إذا وضع لها المنهج السليم وتولى تنفيذ ذلك علماء مخلصون صادقون حريصون على الخير، فإنهم بتوفيق من الله يتركون لهم أثرا طيبا. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وإنا نشكر الله على هذا المسجد العظيم وما هيئ فيه من أسباب النشاط والعلوم المختلفة، فالمعهد العلمي الذي يتلقى بطريقة الوسيلة وكذلك هذه الندوات ونقلها إلى خارج البلاد، كل هذه ولله الحمد خطوات عزيزة وفق الله القائمين والساعين في ذلك والمجتهدين ومن ساهم في الخير، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وزادهم الله توفيقا وهداية وجزاهم عن مساعيهم خيرا. لا شك أن هذه جهود إنما تمت على أيدي رجال مخلصين صادقين أرادوا بها وجه الله والدار الآخرة، أرادوا بها الخير إن شاء الله، فتحقق هذا الخير بتوفيق من الله، ولا نزال في طلب مزيد إن شاء الله. فالدورات العلمية إذا كثفت وهذا المعهد العلمي إذا أيضا تواصل جهده وهذه الدعوة ما يحصل من استفتاءات لمن يريد أن يستفتي ويريد أن يسأل عما أشكل عليه، فيها بحقيقة هذه خطوات مباركة. نسأل الله أن يبارك في خطى الجميع وأن يصلح النية للجميع وأن يجمعنا وإياكم على طاعته وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح حالنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا والشيطان، وأن يرزق الاستقامة على الهدى، وأن يعيدنا من شر أنفسنا والشيطان، وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفق الجميع لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن يضاعف مثوبتكم وينفع بما قلتم. ولا ريب أننا نفرح كثيرا بلقائكم ولقاء علمائنا، ونسأل الله تعالى يبارك في وقتكم، نحن نعلم قدر مشاغلكم ولكن جزاكم الله خيرا على ما أتحتم. نبدأ بالأسئلة ونستأذنكم حفظكم الله، ولعل البداية تكون من إخواننا في الإمارات في الشارقة، ربما أن وقت الصلاة قد أزف عندهم فلتكون البداية من عندهم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير سماحة الشيخ، حياكم الله. ابنكم عزيز بن فرحان مدير مركز الدعوة في الإمارات، حياكم الله. شكر الله لكم هذه الكلمات الزاكيات، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في موازين أعمالكم الصالحة. في واقع الأمر هناك فارق للتوقيت بيننا وبينكم، بقي عن الإقامة لصلاة العشاء تقريبا 7 أو 8 دقائق. فنستسمح الإخوة الحضور في أن نبدأ بعرض بعض الأسئلة على سماحتكم. راجين من سماحتكم ومؤمنين الاختصار، وفقكم الله وبارك فيكم. طيب تفضل. يقول السائل: هل يعد من حضر في مثل هذه الدورة عبر هذه الوسيلة الفضائية ممن يتتلمذ على المشائخ، بمعنى أنه ينتسب لهم ويقول شيخي فلان، خاصة ليعلم سماحتكم أننا وكأننا والحالة هذه التي تنقل بها هذه الدورة كأننا معكم باستطاعتنا رؤية الجميع والمشاهدة، طبعا مع سماع الصوت، مشاهدة الملقي مع الحضور والتفاعل مع ما يلقى في هذه الدورة. فهل يقول السائل: هل يعد من تلامذة المشائخ الفضلاء وينتسب إليهم؟ إذا تلقى العلم عنهم سواء مباشرة أو بواسطة هذه الوسيلة التي تجعل من بعدك من قرب، فإني أرجو أن يكون ذلك تلميذا لمن تلقى العلم عليه. شكر الله لكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل من نصيحة تسدى للشباب المسلم في هذا الزمن، لا سيما الذي كثرت فيه الفتن وقل فيه العلم وأهله؟ النصيحة لهم أن يستقيموا على طاعة الله، ويلزموا الطريق المستقيم، ويحذروا من دعاة الضلال، ويعلموا أنه لا نجاة لهم إلا إذا التزموا طريق الله المستقيم الذي قال الله فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالعصمة من الخطأ والعصمة من الزلل هو اتباع الكتاب والسنة علما وعملا، وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن يرجعوا إلى أهل العلم الذين لديهم عقيدة سليمة وفكر جيد وآراء صائبة، أولئك الذين ساروا على منهج الكتاب والسنة، فهم قدوة لهم بالخير بتوفيق من الله. شكر الله لكم وبارك فيكم. يقول السائل، وهو سؤال فقهي: استعمال الطين والملح المستخرج من البحر الميت، ما حكمه سماحتكم؟ أي طيب تريد؟ الطين والملح المستخرج من البحر الميت. يعلم سامحتكم أن كثيرا من الناس يعتقد أن البحر الميت هو مكان قوم لوط. هو الأصل في المياه الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه أحل ميتته. فكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء الأصل فيه الطهورية ما لم نرى نجاسة بعينها. فاستعمال ما يستعمل إن كان ليس بنجس الأصل الطهارة إلا إذا ثبتت طروء النجاسة. شكر الله لكم وبارك فيكم. ونعلم الإخوة الفضلاء بأننا في هذه الأيام على أبواب الامتحانات النهائية، ولذلك لعل البعض يستغرب الحضور القليل، وأيضا بالنسبة للإعلان عن الدورة لم يأخذ حظه الإعلامي، لكن إن شاء الله في الأيام المقبلة سيكون إن شاء الله انتشار لموضوع الدورة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بالجميع. شكر الله لكم وبارك فيكم. جزاكم الله خير يا شيخ عزيز. نعود إلى أسئلة الأخوان في هذا الجامع. الحقيقة سماحة الشيخ الأسئلة متنوعة، منها ما يتعلق بما ذكرتم في شرح الحديث، ومنها ما يتعلق بآداب طالب العلم. فنبدأ بما تيسر، ونرجو أن يتاح الوقت للإجابة عن الجميع. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله على حبكم في الله وعلى حب الخير وأهله وحب العلم وطلبه. وسؤالي: ما نصيحتكم لي يا شيخ وأنا أعمل عملا يتطلب وقتا طويلا، بحيث لا يتسنى لي التفرغ الكامل لطلب العلم على يد المشايخ؟ وهل صحيح أن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟ العلم بالتلقي بلا شك، ولو يحصل لك فرصة ولو يسيرة، الوقت فيه بركة لمن اعتنى به ونظمه، فحاول تنظيم الوقت، وعسى الله أن يتيح لك وقتا يكفيك لتعلم العلم. فالعلم لا يكفي فيه مجرد كتاب تقرأه، ولكن لا بد من عالم يضع لك القواعد ويرسم لك الطريق حتى تنطلق من أصول ثابتة. فالكتاب وحده قد لا يكفيك، لأنك ربما صوروا شيئا غير واقع. يقول سماحة الشيخ: هل يجمع طالب العلم بين حفظ القرآن الكريم وحفظ المتون العلمية، أو الأولى يتفرغ لحفظ القرآن ثم يبدأ بحفظ المتون العلمية؟ لا شك أن حفظ القرآن عمل عظيم وشرف للمؤمن، فإذا وفق لحفظ القرآن والعناية به فالقرآن ميسر لمن أراده. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وبإمكانه الجمع الأمرين، من نوى الخير وقصد الخير أعانه الله. القرآن أمره ميسر ومعان لمن طلبه، فاقرأ القرآن واحفظ المتون وحاول، وعليك بالاستعانة بالله في كل ما أشكم أهمك، والله سيعينك إذا حسنت النية. من فضلك اقلب الشريط. ما القاعدة التي تتضح أو تنصح طالب العلم باتباعها؟ ما القاعدة التي تنصحون طالب العلم باتباعها، وذلك في الاختلاف بين العلماء في بعض المسائل الفقهية والعقدية؟ يا إخواني، الخلاف العقدية أمرها واضح، لأن أمر العقيدة لا اختلاف فيه، والاختلاف والذين خالفوا في أمر العقيدة إنما خالفوا لأنهم ما اقتنعوا بما دل الكتاب والسنة عليه. فأئمة الإسلام يقولون: نؤمن بأسماء الله وصفاته ونمرها كما جاءت، معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمخالفون خالفوا في هذه الأصول فلم يرضوا بإمرارها كما جاءت، بل أولوا وحرفوا وصرفوها عن حقيقتها. فالخلاف في العقائد خلاف محسوم، لأن المخالف لنا إنما هو مخالف لما دل الكتاب والسنة عليه. يبقى مسائل الفروع الفقهية، فالمسائل الفقهية لا شك أن للعلماء اختلافا في، واختلافهم ليس ناشئا عن ناشئا عن عبث، إنما اختلاف في مفهوم حديث، مفهوم آية، يفهم هذا شيء والآخر شيء، يقصر فهم هذا ويقوى فهم هذا. لكن المسلم عليه أن يتبع ما وافق الكتاب والسنة وما دل الحق عليه، وأن يعرض آراء الناس على مقتضى الكتاب والسنة. وهذا لا يتم إلا من طالب علم عنده القدرة على الموازنة بين الأقوال. والعلماء يقول: اختلاف العلماء إنما هو من اختلاف مفاهيمهم، وكلهم يقصد الحق، ولهذا يعذرون فيما أخطأوا فيه ويثابون فيما أصابوا فيه. لكن المقلد الذي ليس عنده أهلية يقلد من يثق به من طلاب العلم، أما العالم الذي يقع يشرف على خلاف العلماء وآرائهم فهذا عليه تقوى الله والنظر فيما فيما هو أقرب للكتاب والسنة من الأقوال فيعملوا به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، سماحة الشيخ حفظكم الله، كثر المتكلمون عن الله بغير علم ممن يتحدثون ويخوضون في دين الله ويأتون بالعجائب في مختلف وسائل الإعلام والإنترنت من كتاب ومتحدثين، مما وقع الحيرة والاضطراب لدى كثير من الناس، فهل من توجيه منكم حفظكم الله؟ يا إخواني، الوسائل الحديثة هي سلاح ذو حدين. من الناس من سخره في الخير فانتفع، ومنهم من سخره في الباطل فأضر وأفسد. والواقع أن التحدث عن الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال هذا لا يقع إلا من يعني لا يتكلم فيه إلا من عنده علم حقيقي، لأن القول على الله بلا علم أعظم الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بلا علم أعظم الذنوب، وقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالذي يحلل ويحرم بمجرد رأيه وهواه قد ضل وأخطأ وأساء. فوسائل الإنترنت وأمثالها لا نجعلها عمدة ولا نجعلها متكئا لنا، نقبل كل ما جاء فيها. فكم من كتاب يكتبون فيها والله يعلم بنياتهم والله يعلم المفسد من المصلح، أسماء وهمية ولا يعلم بحقيقتهم ولا حياء يمنعهم ويردعهم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكم من أكاذيب وعراجيف وأباطيل وأقوال وطعنا في الناس وسبا فيهم وقدحا فيهم واتهامهم ونسبتهم إلى هم بما هم براء منه ويظنون أنهم بذلك محسنون والله يعلم إنهم مفسدون. فإننا نحن نصح المسلم ألا يجعلها مصدرا يثق به، وإنما هي مصادر مشبوهة، الخير فيها قليل والشر والباطل كثير. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي نصيحتكم يا شيخ لكل تائب علما بأني أحد إخوانكم التائبين؟ أولا احمد الله على أن وفق التوبة، فهذه نعمة من الله عليك، والتوبة من الذنب تمحوه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قدم عمرو بن عاص ليبايع النبي على الإسلام، فبسط النبي يده وكف عمرو يده، فقال النبي لماذا يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال ماذا؟ قال أن يغفر ما مضى. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ أما علمت أن التوبة تهدي ما قبلها؟ فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فاشكر الله على هذه النعمة وواصل عمل الصالح وأقبل على الله وازدد من صالح العمل، فعسى الله أن يكفر بما يأتي ما مضى من الخطأ والزلل. أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ كلمة توجيهية تقدمها للشباب الذين اختاروا مجال الطب والهندسة، وهل لهم حظ في النبوغ أيضا في علوم الدين، وهل يستفيدون من مثل هذه الدورات؟ الذين تخصصوا في الطب والهندسة من شبابنا أولا أقدر لهم هذه الجهود وهذه المعلومات، لأن الطب والهندسة من العلوم التي تحتاج إلى صبر ووقت، وإنما يتسنمها من أذكياء شبابنا. فالحمد لله الذي وفق شباب المسلمين أن يخوضوا هذه العلوم ويبرزوا في هذه العلوم. وشريعتنا تدعونا إلى العلم والتعلم، وأن نعد القوة دائما وأبدا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة العلمية عديدة القوة العسكرية، لكن الطبيب والمهندس هل محجور عليه أن يكون عالما؟ هذا خطأ. هو عالم إن تعلم العلم وقرأ كتاب الله وتلقى العلم فهذه نعمة عظيمة، ومن يحول بينه وبين علوم الشريعة. شريعتنا علم وعمل في كل ميادين الحياة. لا شك أن العلم الشرعي أشرف العلوم وأفضلها، لكن مع هذا كله فالعلوم أيضا الطبية والهندسية لمن أراد بها نصر الدين وأهله فهو يثاب عليها. كم استغل الأعداء علم الطب للتبشير بالديانات المسيحية، كم استغلوها استغلوا العلوم الطبية فطافوا القفار والغابات ونشروا ضلالهم على بواسطة أنهم أطباء وأنهم يعالجون المرضى، فيتخذون من هذه وسيلة للتبشير بدياناتهم الباطلة وإفساد دين المسلمين عليهم. فحري بشبابنا الذين تخصصوا في الطب والهندسة أن يجمعوا بين علوم الشريعة فيكونون خيرا على خير ونورا إلى نور. أحسن الله إليكم. يقترح أحد الإخوان أن تنقل هذه الدروس والدورة عموما في إذاعة القرآن الكريم. والله إذاعة القرآن الكريم حقيقة هي منبر خير، منبر دعوة، وهي من الإذاعات المختصة بهذا الشأن. هي إذاعة بالحقيقة دينية خيرية، منبر دعوة ومنطلق خير. ففي برامجها أنواع قراءة القرآن بألسنة عدد من القراء، والتفسير نور على الدرب، والأسئلة على الهاتف، وغير ذلك من برامجها العلمية، ويتنقل ندوة العلماء من الجامع الكبير. فحري بها أيضا أن تنقل الدورات العلمية لأنها تعمل على مدار الساعة، فنقل هذه الدورات وإسماع الناس لها خير كثير، وما أظن عندهم مانع من ذلك، لأنها بالحقيقة إذاعة من خير الإذاعات وأفضلها، وهي ولله سابقة وصوتها مسموع. وحسب ما يردنا من أسئلة عن بنور على الدرب، تمر بنا أسئلة من أرجاء عالم الإسلامي يستفسرون عما أشكل عليهم ويطلبون التوضيح لما التبس عليهم. فالحمد لله الذي وفق وزارة الإعلام لهذه الإذاعة، نرجو لها التوفيق من الله. والذي نعلم منها ومن القائمين عليها أنها ولله الحمد إذاعة طيبة، والقائمون عليها ولا نزكي على الله أحدا فيهم خير كثير، نسأل الله للجميع الثبات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل في شركة كافرة، فما هو العمل؟ هل أتركها أم أبقى بها مع الدعوة إلى الله؟ والله يا أخي، إن كان عندك دعوة إلى الله وتبيين محاسن دينك وتوضيح الحق، فلعل الله أن يجعل في بقائك خير. الإنسان لا يقلق ولا يأس، المسلم لا يضيق ذرعا بالأمور، هو ما دام متمسك بدينه ثابت على عقيدته علما وعملا، فليظهر من أخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام ما يجعل الناس ينظرون إليه نظر الإجلال والاحترام، وعند ذلك ربما يؤثر على أنفسهم. فإن كنت طامعا أن تؤثر عليهم وتحول مسيرتهم منهجهم إلى مسيرة إسلامي ومنهج إسلامي، فإنك مجاهد وداع إلى الله. والمسلم ولله الحمد لديه سعة الأفق وقوة الصبر والاحتساب والرغبة في الخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا يا فضيلة الشيخ أدرس في جامعة الإمام، وأحيانا يأتيني الشك أن دراستي للعلم الشرعي ليست خالصة لوجه الله، بل يشوبها طلب الوظيفة والمرتبة، كما جاء في الحديث: من طلب علما لا يبتغي به وجه الله حرم الله عليه الجنة، وكما جاء في الحديث: ما رأي فضيلتكم، هل أستمر أو لا؟ هذه وساوس ومكائد الشيطان. قال بعض السلف: تعلمنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون له. فيا أخي، العلم الشرعي وسيل الإخلاص، والعلم الشرعي وسيل استقامة، فلا يغرنك عدو الله ويخدعك. استمر على العلم وتلقه في الجامعة، وأرجو من الله أن توفق لعمل صالح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل، للأسف الشديد يوجد نوعية من الناس ضيقوا الأفق، قليل المعرفة، يقولون المدارس الحكومية لا ينبغي التعلم فيها، والجامعات لا ينبغي التعلم فيها. لماذا؟ قالوا: هذه بدعة، جامعة بدعة، كلية بدعة، محاضرة بدعة، كل شيء بدعة. هذه يا إخواني أشياء إنما تصدر من جاهل وإنسان ضيق الأفق وقليل الإدراك والمعرفة. من أناس ربما يكون لهم قصد سيء، إما جهلة أو لهم من يحركهم ليصد الناس عن العلم ليعيشوا في الجهل. جامعاتنا ومدارسنا ولله الحمد خير، ونرجو من الله من الله الخير، وإن حصل شيء من نقص فالنقص يعدل ويحاول العلاج، ونسأل الله للجميع التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل حفظه الله: إني أحبكم في الله، أنا ممن يريد الهداية إلى الطريق المستقيم، فأنا لا أستمع إلى الأغاني وأصلي جميع فروضي في وقتها، لكن إيماني ناقص، قلبي ليس خاشع لطاعة الله، فما هي الطريقة الصحيحة؟ وادعو الله لي ولإخواني المسلمين بالهداية. يا أخي كل هذه وساوس، خاف على الصلوات والتزمها وأخلص لله. يا أخي لا تظن الإخلاص أن تراه، أنت اعمل العمل الصالح واستقم وستوفق لخير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكر القائمين على هذه الدورة المكثفة أولا، ثم أود من سماحتكم تعليقا حول موضوع فقه الأولويات والإشارة إلى تطبيق ذلك في اختيار المادة العلمية للدورة التي تقام. إخواني هذه الدورة دورة علمية، يعني في بدايتها موادها مواد محصورة تناسب وضع الشباب المتعلم، فهنا فيما رأينا متون علمية وزعت عليهم، هذه المتون العلمية هي مناسب لوضعهم، فأولويتها أنها متون علمية، متن أربعين النووية، عدم إجراء الصلاة، متون العقيدة، هذه أشياء تناسب الوضع، فأولويتها من حيث أن المتون المقررة تناسب الحاضرين، وهذه أول خطوة. وإن شاء الله بعدما تنجح هذه الدورة ينظر في المستقبل لإيجاد أيضا دورات على حسب الطلاب الذين يأتون، فمثلا إذا كان دورة الدائي ومتوسط ربما توسع الدورات لمحاضرات لمن في الجامعة أو غيرها، ويستعان بمدرس الجامعات وأمثالهم ليكون هناك دورات على المستوى، فكل دورة تناسب وضع من التحقوا بها، وبالإمكان النظر في توسيع هذه الندوات وجلب المدرسين من الجامعات ليشاركوا ويساهموا في إلقاء محاضرات على فئة يعني ذات تقدم علمي، لأن كل أناس خطابهم وتوجيههم على قدر معلوماتهم وقدر ما يتحمله عقوله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، في هذا اليوم أو قال في يوم توضيت للصلاة العصر ثم كبرت مع الإمام، وعند الركوع وجدت أن أعلى القدم بقعة لم يصلها الماء صغيرة مثل الدائرة، ولكم تحياتي. إن لم يكن هذا وسواس فانصرف وأعد الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء، قال ارجع فأحسن وضوءك، لكن أنت توضأت وجئت للمسجد وكبرت وركع الإمام، أخشى أن القدم قد جف، أنا أخشى أن القدم قد جف لمضي وقت، فأنا بس أخشى أن يكون هذا وسواس، لأن بعض الناس عنده وسواس في كل شيء، فإن يكن الوقت قد مثل مضى عدة دقائق من الركعة الأولى والقراءة والركوع ولم تنتبه إلا في آخر الركوع، فأخشى أن يكون قد جف من الوقت. أما إن كنت على يقين بأن هذا إن البقعة متميزة وأن العضو كله رطب إلا هذه البقعة، فنعم توضأ، لكن أن تصور أن هذه بقعة ما أصابها الماء والواقع أن القدم قد جف كله، كيف تميز هذا من هذا؟ فأنا بس أخشى أن يكون هذا وسواس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة المفتي السلام عليكم، ما هي علامات الداعية الرباني حيث يكثر في الساحة من يظن الناس أنهم كذلك ولا يفرقون بين الصالح والطالح؟ المهم يقول بعض السلف: اعرف اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. الناس توزن أقوالهم وأفعالهم تصرفاتهم على الكتاب والسنة. من كانت دعوته ومنهجه وأسلوبه يعني يشف عن اتباع الحق وقصد الحق فهذا هو الداعي المصلح، ومن كان هدفه شذوذ المسائل أو السعي في تفريق شمل الناس أو الإتيان بالغرائب والعجائب التي لا خير للمستمعين فيها أو يتحدث عن أشياء ويجعل منهجه التحدث عن أمور وتحليل أشياء بعيدة عن واقع الناس وعن واقع المستمعين، ولا تراه يتحدث عن واجبات الشريعة ولا دعوة إلى الخير وإنما أسلوب بعيد عن تعاليم الشريعة، كله كلام ومجرد ثرثرة لا مئلاص زمام ولا خطام لها، وإنما يريد شحن القلوب بالأحقاد وملئها بالبغضاء والسعي بتفريق الناس وتقسيم الناس، هذا بالحقيقة منهجه غير صحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هذا قريب مما تقدم، ما نصيحتكم للشباب الذين يوالون ويعادون من أجل الأشخاص ثم ذكر واقع أنهم كانوا في سكن جميعا وأخرجوا بعضهم أخرج بعضا بسبب أنهم اختلفوا في تبديع أحد أو عدم تبديعه؟ هذه يا إخوان فكرة سيئة وتصرف خاطئ. الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يا أخي، إذا اختلفت مع شخص في مسألة ما، هذا الاختلاف هل يؤدي إلى التقاطع؟ لا، انظر، اجلس مع أخاك، ناقش، خلك وسيع يعني واسع الأفق، خلك من شريح الصدر، اسمع منه ما عنده وأوضح له ما عندك. وإن كانت المسائل مسائل فرعية فهذه سهلة، أما أن أتعصب لهذا فلان هو الخير بيقول فلان الفاسق، هذا فلان الطيب يقول هذا الخبيث، هذا فلان الصالح يقول هذا المبتدع. طيب، أنت بدعت بأي سبيل؟ أنت زكيت على أي سبيل؟ ولا شك أصل المسلم العدالة، لكن يا من قدح في الناس، قدحك مبني على ماذا؟ هل عندك أمور شرعية تبني عليها؟ أم هوى في نفسك وحقد على الآخرين؟ لا يجوز لنا أن نجرح الناس ولا أن نبدعهم ولا أن يكون عندنا تعصب الأشخاص، نحب بأهوائنا ونبغض بأهوائنا، لا، ننظر من نختلف معه، فإن كان اختلافنا معه اختلافا له وجهة نظر ينبغي أن نغض الطرف عنه وأن ننصحه فيما بيننا وبينه. أما أني أفسق وأبدع بمجرد أنه خالف قولي أو قول شيخي أو قول زميلي فأجعل البغض والحب والتبديع والتفسيق مبنيا على الهوى، وهذا والعياذ بالله ممن قال الله بهم: أفرأيت من اتخذ إله هوى. فليحذر الناس من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ الكريم: أنا شاب هداني الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، فأرجو من فضيلة الشيخ أن يدعو بالثبات لي ولا يزيغ قلبي بعد إذ هداني. أسأل الله أن يثبتني وإياك والسامعين وجميع المسلمين على كل خير. آمين. يقول السائل: سماحة الشيخ وفقكم الله، ما هي الكتب الأساسية الأولى التي ينبغي لطالب العلم أن يدرسها ويحفظها، وكيف يستفيد منها طالب العلم حتى يصير عالما ويستطيع أن يدرس ما درسه من كتب؟ يا إخواني، هل تحتاج إلى أن تأتي طالب علم تريد أن تكون مبتدئاً ينصحك بكل فن في الكتب المناسبة والمختصرة التي تناسب الوضع؟ فإن كل المواد العلمية الموضوعات العلمية لها مواد تناسبها وتقرب البعيد، فالتصق بطالب علم يرشدك إلى هذا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، ما بعد ما حكم سماع الأغاني وأنا مجبر عليها. ما أظن أحد بيجبرك. يفرض عليك أن تسمع أغنية؟ لو فرض عليك سماع أغنية فر منه. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالأغاني لا خير فيها، تمرض القلوب، تضعف الغيرة في القلب، تصد عن الخير، نسأل الله العافية. يقول السائل: أنا عملي يعتمد على السفر والمسافات الطويلة، كيف أقوم بالصلاة؟ هل أجمع وأقصر الصلوات أم أجمع بدون قصر؟ ماذا أفعل؟ إذا كان سفرك يزيد على 8 كيلو فاقصر ولك الجمع والقصر. يقول السائل: أتيت عند رجل، أنا ومعي رجل آخر، فحلف هذا الرجل علينا بأن يذبح لنا ذبيحة، فطلبنا منه أن يؤخرها إلى وقت لاحق، لكن توفي هذا الرجل قبل أن يوفي هذا الحلف، فما عليه يرحمه الله وما علينا نحن المحلوف علينا؟ يكفر عن يمين لأنه ما تمكن من ذبحها. حقيقة ما ينبغي الحلف في الأمور هذه، أن دعوته وأجاب دعوته الحمد لله، ومن كانت إجابته لا تتم إلا باليمين أو بالطلاق فلا خير في ذلك. بعض الناس ربما لا يقبل إلا أن طلق أو تحلف. أحدهم يقول: دعوت أناسا لأذبح لهم وقلت والله لأذبحن لكم، فأبوا، فقلت علي الطلاق وأنا أذبح لهم، فقالوا أنت ابن فلان. هذا الرجل الشجاع والذي فيه طلق امرأته على أن يذبح ذبيحة، هذه كلها جاهلية. من دعوته ورغب الحمد لله، ومن لم يكن حضور إلا بطلاق أو بيمين فلا خير في دعوته ولا في صحبته. أحسن الله إليكم. الحالف هو الذي توفي، هل يلزم الورثة؟ نعم، يكفع يمين لأنه ما أتم يمينه. يفعل هذا الورثة؟ نعم. أحسن الله. إطعامه 10 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو أرز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشهد الله أني أحبكم في الله، سؤالي: إني أحضر المحاضرات والدروس العلمية، ولكني أخرج من المحاضرة وأنا كذا يقول لم أستفد شيئا، كيف أخرج وأنا أخذ العلم والكم الهائل من الفوائد؟ يا أخي أحبك الله الذي أحببتني، حضورك المجالس واستماعك خير، كن عالما أو متعلما، والمجالس على خير، وهم القوم لا يشقى بهم إن شاء الله، فجالس وواصل المجالسة فأنت على خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: استدنت مبلغ 200,000 ريال بهدف استثمارها في التجارة، أسدد المبلغ بشكل أقساط شهرية حوالي 50,000 سنويا، كيف تكون زكاة هذا المال؟ كيف؟ يقول إنه استدان مبلغ 200,000 بهدف استثمارها في التجارة، وأنه يسدد المبلغ بشكل أقساط شهرية حوالي 50,000 سنويا، كيف تكون زكاة هذا المال؟ هذا المال إذا اشتغلت به تجارة وربح فزكي الأصل مع ربحه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب لمن يصبح طالب علم أن يحفظ القرآن كاملا؟ لا شك أن حفظ طالب العلم القرآن مما يعينه على قيام الليل وتلاوته والتقرب إلى الله بتلاوته. يقول السائل: أتمنى يا شيخ أن تدعو لي أن أكون عالما ربانيا. أسأل ربك التوفيق، وأسأل الله أن يعلمني وإياك ما ينفعني. آمين. يقول سماحة الشيخ: أعمل في شركة ألبان وأقوم بأخذ كميات بسيطة بعد الدوام من المستودع، مع العلم أن بعض هذه الكميات يتم رميها في البلدية، مع العلم أن صاحب المال أو صاحب الشركة لا يعلم ويتم أخذ الإذن من أمير المستودع. إن كان المستودع مؤهلا للإذن أفي شيء. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحجامة تكون علاجا لكثرة النوم؟ والله هي علاج، والمجربون لها أدرى بذلك، هي نوع من العلاج. يقول: كيف يحصل طالب العلم الإخلاص في الطلب؟ الإخلاص عمل قلبي فيما يعجب به ربي. هل يجوز قولهم للإمام النووي رحمه الله محيي الدين؟ هي الفاتقة شيخ الإسلام محيي الدين، لأن النووي وأمثاله ممن عرفوا بالإخلاص والصدق والورع ونشر العلم، فهو بالحقيقة ممن أحيوا الدين بمعنى نشروه وبثوا العلم وأعانوا عليه، فهو إمام من أئمة المسلمين غفر الله لنا وله. آمين. سماحة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم في كلمتكم الحديث الشريف كلمة المتنطعين، أريد أن نعرف معناها. المتشدقين الذين يحاولون يعني التنطع والتشدق، بمعنى أن يغلو غلوا يخرجهم عن الطريق المستقيم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا استيقظ الشخص من نومه فوجد ملابسه مبللة ولم يذكر أنه احتلم، فماذا عليه؟ إذا وجد المني وجب الغسل. قال وكيف يعرف المني من المذي وإذا غلب على ظنه أنه لم يذكر احتلاما فهو مذي وصلى، فهل ظنه وصلاته صحيح؟ هذا معروف، المني ماء غليظ وذاك أخف منه، فمعلوم من هذا، فإذا كان الموجود منيا وجب الغسل عليه، أما إن كان مذيا فإنه يغسل نجس يغسل المحل منه والثوب، لكن ما يجب الغسل. نعم حسن الله عليكم. يقول هل يجوز لي أن أمشط لحيتي أو أمسحها بيدي مع أنه قد يتساقط منها شيء إذا فعلت ذلك؟ وهل إذا كان بيؤدي إلى ساقط الشعر امسح برفق، أما القوة تهدد الشعر لا. يقول سماحة الشيخ، يلاحظ من بعض الدعاة هداهم الله الثناء على أهل البدع ويذكرون محاسنهم بينما العلماء يحذرون منهم، كيف يكون؟ والحقيقة الناس مهما يكون قد يكون في الإنسان جوانب يثنى عليه فيها وجه يذم منها. شيخ تقي الدين رحمه الله من أعدل الناس في هذا المقام، فهو يعطي كل ذي حق حقه. ذكر مرة شخصا من علماء المسلمين له أخطاء، لكنه أثنى عليه في جانب من الجوانب، وهكذا الإنسان يعني مو معناه إذا كان مبتدئا أقول كله شر، أنا أحذر من بدعته لأخطأ فيها، لكن لو يكون عنده جانب حق فإني لا أغمط حقه الذي هو به. السلام عليكم شيخ عزيز، إذا كان عندكم سؤال مجال متاح إذا كان يسمعنا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. شكر الله لكم، ما زلنا يعني نستمع ونستفيد حفظكم الله. هناك بعض الأسئلة. نعم. يظهر لي قضايا عين سماحة الشيخ. نعم. فيحتاج الأخوان إلى يعني فرصة بعد المحاضرة إن شاء الله الاتصال بسماحتكم للاستفادة. أعتقد أن لا يعني ليس من المصلحة أو الراجحة يعني السؤال علنا عبر الفضائية. طيب. لعلكم تنسقون مع الشيخ عبد السلام بإذن الله عن طريق الهاتف مباشرة، عن طريق هاتف الشيخ عبد السلام. بارك الله فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، ما هي نصيحتكم لشخص واقع في معصية كلما أقلع عنها استدرجه الشيطان وأوقعه فيها، وكلما تاب منها رجع لها، أريد نصيحتكم مع الدعاء لي والحاضرين بحسن الخاتمة. يا أخي التوبة، عليك بالتوبة النصوح، واعزم واعقد العزم على ذلك، لا شك أن الشيطان يحصدك عن هذا، لكن قوي عزيمتك وقوي إرادتك بإستعين بالله، ولعل الله يخلصك من هذا. يقول السائل، لقد حلق ابن أختي حلاقة غير مشروعة في دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الابن عمره 4 سنوات تقريبا، فما حكم ذلك؟ كيف؟ يقول إن ابن أخته حلق حلاقة غير مشروعة، كيف يصنعون؟ عمره 4 سنين. ينبغي تربية النشأ على الخير، وأن لا يستعمل معهم إلا ما يعني الخير، فإن النشأ إذا ربوا على أمور تخالف نشأوا عليها. أحسن الله إليكم، ما حكم الجلوس بين الشمس والظل؟ هل يثبت الحديث في هذا؟ ويروى في ذلك النهي. يقول السائل، إن المسلمين يقرؤون في الصلاة في الركعة الأولى دعاء الاستفتاح سورة الفاتحة وأي سورة من القرآن في الركعة وأي سورة من القرآن وهكذا في الركعة الثانية، يقول في الركعة الثالثة وهكذا الرابعة، هل يقرأ معها الشيء والفاتحة فقط؟ الركعتين الأخيرتين يقتصر فيهما على الفاتحة في الظهر والعصر والعشاء والمغرب، الركعة الأخيرة المغرب. يقول السائل، إني أحبكم في الله، ما أفضل أوقات الدعاء؟ كل وقت. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم شأن، لكن عند ما بين الأذان والإقامة وعند الأذان وآخر ساعة من يوم الجمعة وعندما يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة وآخر الليل وآخر ساعة من يوم الجمعة من أوقات يرجى فيها إجابة الدعاء. أحسن الله إليكم. قبل أن أقرأ هذا السؤال الله يحسن إليكم يا شيخ، هنا بعض الأسئلة عن أشخاص محددين بأسمائهم، ما رأيكم فيهم وكذا، من عرفوا بالعلم؟ ما يصلح هذا، ما نذكر هذا، ما ينبغي أيضا لنا أن نتحدث يا إخواني، ما ينبغي لنا أن نتعرض الناس. الإنسان يتقي الله في نفسه، أما ذكر أشخاص الناس ليطعن في هذا ويسب هذا ويقول فلان سب هذا وفلان أيد هذا، كلنا بشر وكل نخطي، ما أحد منا معصوم، لك ينبغي التأدب، كف عن أعراض الناس، عدم التشهير بالناس. رسولك يقول ما بال أقوى. أما ذكر الأشخاص بأعيانهم أن تقول فلان وش رأيك فيه، فلان وش رأيك فيه، مش المصلحة من هذا. إن أشكل عشان أسأل، أما أن تعرض الأشخاص لتقول فلان ذمهم وفلان مدحهم وتقارن بين الذام والمادح، المهم هذه أمور يصحبها الهوى والعياذ بالله. أحسن الله عليكم. لكن لو أشكل على أحد شيء من هذا، هل يعني يناسب أن يرجع إلى أحد العلم بذاته؟ بينه وبينه. أما جنس المحاضرة في كلام يشرب رأيك فلان، يعني كلها يا إخواني تجريح للناس، تفريقا لكلمته. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم بتتبع السياسة وأخبار السلاطين وغير ذلك؟ وهل يعد فقه الواقع في العلوم التي لا بد لطالب العلم والعالم معرفتها متابعتها، هل ذلك كذلك؟ وإخواني هذه أمور الحقيقة أشغلت القلوب وألهتها عن الخير، وهي أمور قد لا يدرك الناس غورها وقد لا يستطيعون يعني إحاطها بها وقد لا يتصورونها التصور الصحيح. فالأخبار السياسية كما هو معلوم متناقضة، خبر يأتي اليوم ينقض غدا وينقض غدا ويثبت بعد غد، وأمور يعني وراءها ما وراءها ولا يحسن الناس إحاطها بها، وما كل من سمع ما قيل أن ما قيل حق، لا، ينشر ويذاع أشياء ووراء ذلك ما وراء مما وراءه. فالاشتغال بالتحليلات القريبة والبعيدة والتي ربما يكون كلام الناس كثيرا لم يصيبوا الهدف ولم يدركوا الغاية، لأن هذه أمور يعني يحكمها وينظمها أناس ولهم بعد فيما يقولون وفيما يتحدثون، يعطونك قولا وتسمع قولا يذاع وينشر، وإذا دبرت وجدت الأمر قد يكون على خلاف ما قيل كله. فالاشتغال بهذا وإذهاب الأوقات بالتحدث بهذا والتنبؤ بهذا، هذه أمور قد لا يكون في المصلحة لكثير من الناس، فلها الجهات المختصة بها، ولا أقول يمتنع، لكن قد يكون كثير من الناس لا يدرك غور ما يقول، لا يتصور الواقع، ما كل ما نطق به المذياع أو نطقته وكالات الأنباء العالمية هو القول الصحيح أو هو القول الذي هو الحق، لا، قد يذاع وينشر ويشاع بين الناس أشياء والحقائق وراء ما ذلك كله قد لا يدركها كثير من الناس. السلام عليكم. يقول السائل: أخي توفي وهو متزوج وله بنت وولدان، وخطبت أنا امرأته وتوليت هؤلاء الأيتام، أرجو نصيحتكم لي. اتق الله بالأيتام وراعهم وبر بهم وأحسن إليهم لقرابتهم من كونك زوج أمهم، وتذكر قول الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يقول السائل: لدي رغبة للعمل في مجال الدعوة وخاصة دعوة الكافر إلى الإسلام، لكن ليس لدي علم شرعي، ماذا تنصحونني؟ ادعو على الأقل، ادعوه إلى أن ينطق بالشهادتين، علمه الوضوء والصلاة، هذا خير، ودع غيرك يعلمه ما زاد عن ذلك. يقول السائل: قد حلفت أيمانا كثيرة وأرغب في التكفير عنها لكني لا أحصيها، كيف أفعل؟ إن كانت متعددة فلكل كفارتها، وإن كان مجتمعة في موضع واحد كفت كفارة واحدة. يقول السائل: كيف ويبقى دين في ذمتك. أحسن الله عليكم. يقول: كيف أرد السلام على من سلم علي وأنا أصلي. الرسول أشار بيده كذا كيف؟ أحسن الله إليكم. يبدو أن وقت الإقامة قد أزف، فنسأل الله تعالى أن يبارك فيما ذكرتم فيما أجبتم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما تقدم. حقيقة حقيقة يعني من باب الشكر لأهل الإحسان، هذا المسجد حقيقة وإقامته وبذل خادم الحرمين فيه ما بذل جزاه الله خيرا، ولا ينسى أيضا جهود الأمير سعود بن فهد في هذا الموضوع، فهو بالحقيقة أدى جهدا كبيرا وقام على العناية بهذا المسجد حتى يسر الله أمره، فجزاه الله عما قدم خيرا، فإن من عمل خيرا وسعى في خير فينبغي أن يثنى عليه بخيره، جعله الله في ميزان أعماله الصالحة، وصلى الله عليه. الشيخ عزيز عفوا، عندكم شيء أو كما ذكرتم في الأول؟ حفظكم الله وبارك فيكم، شكر الله لك سماحة الشيخ على هذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل يجعلكم وزين أعمالكم الصالحة. بالنسبة لنا ليس لدينا شيء إلا بعض الأسئلة الخاصة التي سننسق إن شاء الله مع الشيخ عبد السلام في قضية الترتيب مع سماحة الشيخ للاتصال به إن شاء الله عند بعض الإخوة لدينا هنا. أيضا بودنا الإعلان عن أن التسجيل في النقل إلى الجامعة سيكون في الجهة الجنوبية من هذا الجامع، هناك من هم متخصص في هذا ومتفرغ له في الجهة الجنوبية من هذا الجامع. أيضا من لم يستلم المقررات في الدورة بإمكانه مراجعة المسؤولين في هذه الدورة. كذلك الإشارة إلى أن هذه الدورة مسجلة وبالإمكان طلب الدروس فيما بعد بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على محمد. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم.